كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، وما على الأرض شخص أحب إلينا منه. نعم أمة الإسلام، محبة صادقة أصيلة، لهذا كان شوقهم إليه عظيما. وهذا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم غير لونه، يعرف فيه الحزن في وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال قال له: ما غير لونك؟ فقال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. تأملوا عباد الله شدة الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان رضي الله عنه: ثم إني ذكرت الآخرة، ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف ألا أراك، لأنك ترفع في عليين مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبشر يا من أطعت الله جل وعلا وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فوالله إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يجمعني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا أمة الإسلام تغلغل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى وصل هذا الحب إلى الأحشاء وتعمق في النفوس. لذلك امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وصدقوه في خبره. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم، وأحب إليهم من أولادهم ووالديهم، بل أحب إليهم من الناس أجمعين، لأنهم يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكك في هذا إلا زنديق مارق. أمة الإسلام، أتظنون أن هذا الشوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الاجتماع به صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن هذا كان من البشر فقط؟ لا يا عباد الله، بل حتى الجن، أعني المؤمنين الصالحين منهم، لأنهم مكلفون مثلنا بالإيمان بهذه الرسالة الخالدة، وقد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ومن ذلكم قول الله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الحيوانات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتاق إليه. ففي مسند الإمام أحمد أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يعملون عليه، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عليه الصلاة والسلام ودخل على الجمل قالوا: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس علي منه بأس. فيا عباد الله، لما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصية هذا الجمل أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، أي تسجد لك محبة وتعظيما وشوقا، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الله أكبر. حيوان يا أمة الإسلام يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقاد له، فأين أنتم أيها العقلاء؟ أين أنتم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم من تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتم من التمسك بها؟ أين أنتم من الانقياد لشرعه صلى الله عليه وسلم؟ وفي سنن أبي داود يا عباد الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بستان لرجل من الأنصار، فإذا به جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه، أي ذرفت عين الجمل حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، فسكت الجمل، أي سكت من البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. لا إله إلا الله. ورحم الله من قال: أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل حتى الجمادات تحن وتشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ورقى يخطب عليه، قال جابر رضي الله عنه: فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، أي كصوت الناقة الحامل في شهرها العاشر. يعني أن ذلك الجذع يا عباد الله بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات أنه صاح صياح الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت الجذع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي يبكي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. والجذع يسمع بالحنين، والجذع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك. قال الإمام الذهبي في السير: كان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا للقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ورحم الله من قال: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على بحبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. فيا أمة الإسلام، اعلموا أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم والاجتماع به في جنات النعيم لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، لا يكون بالبدع والخرافات، لا يكون بمخالفة سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن علامة الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم، وعلامة الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، أن يكون مدعي ذلك متأسيا به صلى الله عليه وسلم في سنته، ومقتديا به صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه، بحيث إذا رؤي هذا المشتاق الصادق ذكر حاله وحسن تعامله، ذكر حاله وحسن تعامله الناس بالسنة، لأنه لا يعارضها بتشدد غال ولا بترخص جاف. فليست محبته صلى الله عليه وسلم، وليس الشوق إليه صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه، لا يكون ذلك بالغلو فيه وفي رفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها. فليس من محبته والشوق إليه أن تشركه مع الله يا عباد الله، ليس من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك مع الله في عبادته، وليس من محبته والشوق إليه أن يُسأل في قبره، ولا أن يُستغاث به بعد موته، ولا أن يُطاف بقبره، ولا أن يُتمسَّح به، ولا أن يُصرف إليه نوعٌ من أنواع العبادة. فليس هذا من المحبة في شيء، وليس هذا من اتباع السنة في شيء، ولكن المحب المشتاق يا عباد الله، لكن المحب المشتاق الصادق هو الذي يتمسك بالسنة ويعمل بها في سرائه وضرائه. تجده محافظا على صلاة الجماعة لأنها من سنن الهدى التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجده يتعامل بالسنة مع زوجته وأولاده وأحفاده. المحب المشتاق الصادق يا عباد الله يتعامل بالسنة مع الأقارب والأباعد، يتعامل بالسنة مع الصغار والكبار، يتعامل بالسنة مع الأحباب والأعداء، يتعامل بالسنة مع الفقراء والأغنياء، يتعامل بالسنة في بيعه وشرائه، يتعامل بالسنة مع الحكام والمحكومين. المحب المشتاق يا عباد الله يتعامل بالسنة حتى مع العصاة والمذنبين، يتعامل بالسنة حتى مع الدواب والبهائم. هذا هو المحب المشتاق الصادق، يتعامل بالسنة في كل شيء من أموره. هكذا ينبغي أن يكون المحب المشتاق الصادق موافقا للسنة في جميع شؤونه. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلاء فيك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ صدق رحمه الله. فوالله يا أمة الإسلام، إنما نراه في هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام من دعوى محبته صلى الله عليه وسلم ودعوى الشوق إليه صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا دعاوى باطلة وأماني زائفة لا أصل لها في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تجر إلى ركام من البدع والخرافات والضلالات، وذلك لأنها بعيدة عن نور التوحيد والسنة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه يكون بذكر مناقبه العالية وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه الجميلة وآدابه البهية والحرص على العمل بذلك، الحرص على العمل بذلك والاستقامة على هديه السامي صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا يا أمة الإسلام تزداد القلوب محبة له، ويزداد العبد حرصا على اتباعه والسير على منهاجه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أنه قد بقي لنا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذان الوحيان، أعني الكتاب والسنة، وبقي لنا كذلك آثار أصحابه في بيان العمل بهما. فواجب علينا معاشر المؤمنين، واجب علينا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ونشتاق للاجتماع به صدقا، واجب علينا أن نحيي سنته بالعمل بها ونشرها بين الناس. وهذه هي علامة الإيمان به، هذه هي علامة الإيمان به والشوق إليه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أسعد الناس بهذا قديما وحديثا هم أهل الحديث، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا. ورحم الله من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وسيرتهم شاهدة بذلك. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فتأملوا عباد الله، تأملوا كيف كانت مشاعر أئمة الحديث كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وكذلك الإمام البخاري ومسلم والإمام الترمذي وغيرهم من أئمة الحديث. تأملوا كيف كانت مشاعرهم وهم يكتبون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويجولون في البلدان لجمعه، وكيف كان شوقهم إليه. إن هؤلاء حقا وأتباعهم صدقا، هم الذين يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. واعلموا في ختام هذه الخطبة يا عباد الله، اعلموا أن كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من علامات حبه والشوق إليه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتاقون إليه، فيكثرون من الصلاة عليه، بل ويجعلون أذكارا وأورادا من الأدعية كلها صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من أصح الصيغ في الصلاة عليه هي الصلاة الإبراهيمية، ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم